أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وأخلصوا دينهم لله. وقال